يخد المواطن المسكين ولا المفتوح. ما في انسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادت امه الى الناس امام حكام من التاريخ. يعني احط الشباب والبنات على عدم الذهاب. ما هو الشيء الشخصي اللي بيننا يجب ان يوضح السر الحكام اساسا عدم وجود الاحلال مباشرة. يعني المستهدف هو السلاح يشكل تهديد استراتيجي حذر شخصي لأنه يعني حدد معا سقف الحرية نستشعر الثقة الذي أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. في مقدمة رؤية 2030 كتب ما يلي: سنكون شفافين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار. هكذا كان المكتوب. إن أردتم أن أعيد عليكم ما كتب فأرجو أن تقبلوا الإعادة. سنكون شفافين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار. أرجو أن تكون هذه الحلقة جزء من هذه الأفكار التي تستقبل على أنها مجرد أفكار، وأرجو أيضا من أصحاب الرأي أن يتقبلوا بعض الآراء بصدر رحب. هذه الحلقة ستتحدث عن الرؤية وعن القرارات الأخيرة وعن مشوارنا إلى أين. مرحبا بكم في برنامجكم ساعة حوار. ضيفنا هو الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم، الكاتب الاقتصادي. مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذ فهد، ومرحبا بالأخوة المشاهدين، وأتمنى تكون حلقة مفيدة وممتعة للجميع بإذن الله. وأرجو أن نكون شفافين لا هم يتقبلون الآراء، أنت شفاف وهم بيتقبلون. أنت لما طرحت الرؤية قلت ما نصه؟ رؤية واعدة، كلام جميل، سلامة التنفيذ هي المحك، كلنا تفاؤل بمستقبل أفضل من واقعنا. بينما بعد 4 شهور 5 شهور هونت، ما عاد هي برؤية واعدة ولا شيء. إيش اللي صار؟ أولا أنا سعيد بوجود رؤية، لأن في السابق أصلا لم يكن هناك رؤية. يعني كتبت أنا وكتب كثير من الزملاء الكتاب كثيرا عن بلدنا لا يوجد فيها رؤية، من نحن، ماذا نريد، إلى أين نتجه، غير معروف اقتصاديا. طيب لما وضعت الرؤية، أنا أعتقد الأفكار الموجودة في الرؤية والرؤية بشكل عام والتركيز على مناطق مواطن القوة فيها، أنا أعتقد كانت جدا جميلة ولا زلت يعني أقول هذا. لكن أنا أعتقد في رأيي أن التنفيذ كان يعني محبطا للغاية للمواطنين. التنفيذ للمواطنين ولكثير من المثقفين ولكثير من يعني أصحاب الفكر والرأي. أيضا التواصل فيما يخص التنفيذ أنا أعتقد أنه كان أقل بكثير من المستوى المطلوب، فأدى إلى تأزم في الشارع السعودي. تقصد التواصل أن يخرج لأحد يخبرنا وش قاعدين نسوي؟ إيه يعني ولا حد طالع. أنا أقصد يعني قرارات تطلع كانت في السابق تأخذ 3 سنوات عشان تطلع بين أخذ ورد وفي الإعلام والتلفزيون وتناقش وفي كل مكان. الآن يعني نصبح راتبنا يعني 15,000، نمسي راتبنا 8,000 ولا حد يتكلم. كم من النقص اللي في الراتب ما حد يعرف، الرسوم هذه ليش ما حد يعرف، إلى أين ستذهب ما حد يعرف، مقابل ماذا لا أحد يعلم. طيب أنت كأنك تشير إلى أنه هذا شيء غريب الحقيقة، لما أصحاب الرأي المختصين وزير مالية وزير اقتصاد ولا خرجوا، بينما ألا تستغرب أن يخرج شرعي ويقول رؤية واعدة وقرارات حكيمة وتبني مستقبل اقتصادي باهر؟ وش دخلك الشرع؟ اسمع خلي يتكلم الاقتصاديين، ألا يحزن هذا؟ أنا أظن أن عدم خروج الاقتصاديين، عدم خروج الرسميين وممثلين الحكومة والمسؤولين عن هذه القرارات، أنا أعتقد كان يعني ضرب في مقتل في القرارات. يعني عدم وجود غير المبررات، توضيح ماهية القرارات، كيفية تطبيقها، مقابل ماذا. الجزء منها أنا في رأيي جدولة القرارات. يعني المواطن الحين يمسي ولا يعلم ما هي الصفعة والبقس الذي سيأتي غدا. يعني هل سيأتي شيء ولا ما يأتي شيء. يعني الرؤية كانت تقول يعني التحويل في مواطن الإيرادات، التحول من النفط إلى عدم الاعتماد على النفط. لكن إلى الآن الموجود كله التحول من الاعتماد على النفط إلى التحول إلى جيب المواطن. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ كانت الرؤية زهرية أن احنا سننافس سنغافورة وكوريا وسيكون هذه الرؤية. أنا أظن الرؤية كانت لما أطلقت كانت وردية جدا وردية. ونعم وردية، وكانت يعني مبشرة بتفاؤل ومبشرة ب هذا اللي دعاك انك تقول انها واعده وجميله. لا، وانا اظن اللي مكتوب فيها ايضا جميل، لكن انت قراتها كامله. انا قراتها كامله. ايوه، قراتها كامله، وقرات برنامج التحول ايضا كاملا، كان رائعا في نظرك. انا اعتقد انه وجود هذه الرؤيه، من عدم وجود رؤيه انا اعتقد ممتاز. لو ننظر الى الرؤيه المكتوبه ترى الجزء الاقتصادي فيها جزء بسيط. لما نروح برنامج التحول نلقى الجزء ايضا جزء مهوب الجزء الرئيسي، لكن لما نجي للتنفيذ الى الان ما ينفذ او الى الان الذي راه المواطن في موطن التنفيذ هي فقط القرارات التي مست جيب المواطن وحياته. طيب، ورفاهيته. انا قلت انه ما تكلم الا الشرعي مع الاسف، مع انه المفترض ان يخرج الوزراء المعنيين، وانا لا اعلم لماذا بعض الشرعيين يبادر قبل ان يخرج المسؤول، لا اعلم. لكن وجود تعليقات ايضا صحفية في صحف اقتصادية مثلا أنه ما حصل من تعديلات هو يتصدر ترشيد الإنفاق في الواقع، مكان عملية التحول من الاقتصادية موجودة في كل دول العالم، واحد مثل خالد المالك يقول هذه قرارات ليست موجعة. إيش اللي صاير يا جماعة؟ والله يا أستاذ فهد، يعني أنا اسمح لي أنا أقول أن أنا أعتقد أنه يجب إيقاف، ودائما يدعون الناس يعني الخطيب لما يطلع يتعوذ من بطانة السوء، وأنا أعتقد لا يوجد بطانة سوء أكثر من الإعلام المطبل. يعني الإعلام المطبل لا يروج فقط لأفكار السياسي السيئة، لكنه يروج أيضا لتقبل الناس لأفكار غير صحيحة. يعني لما يأتي يعني واحد لن يتضرر بأي شيء من الرسوم أو تخفيض رواتب أو أي شيء، ويتكلم ببجاحة عن أن هذه لا تضر، أنا أعتقد مو صحيح. الأمر الثاني أن الصحف يعني منبر لكل الآراء، فيفترض أنها تكون منصفة. يعني أنا ما أقول أنها تطبل الرؤية، ولا أقول أنها أيضا تطبل المواطن، لكن أقول يجب أن تأتي بالنافع وتأتي بالمكاسب، تأتي بالضرر على المستوى القريب والقصير، وتأتي أيضا بالمكاسب على المستوى البعيد إذا وجدت. تمام. الصح والخطأ يعني. طيب، النصح في النهاية اللي قرأت أنت في مقدمتك حسب الرؤية. أنا هم الرؤية كان سنكون شفافين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار. نعم. هذا في الرؤية. مؤخرا أنت كتبت في هاشتاج رؤية السعودية 2030 هناك ركود واضح في الأسواق نتيجة عوامل خارجية وداخلية، هي بداية لدورة اقتصادية سلبية قد تستمر لسنوات. ليش ربطت الخطر هذا السلبية بالرؤية؟ يعني خلنا احنا نتكلم أيضا عن تدرج تاريخي. تفضل. لما استمرينا احنا يعني فيه شيء يسمونه الدورات الاقتصادية. طيب. في الاقتصاد يعني، وأبسط مثال يفهمه الجميع اللي هي اللي حصل في قوم فرعون في وقت يوسف عليه السلام. فكان في دورة اقتصادية معروفة، الدورات الاقتصادية يتراوح عمرها بين 5 و9 سنوات، وكان متوسطها 7 سنوات، بعضها تزيد حسب البلاد وحسب المتغيرات. في فترة ماضية احنا جلسنا في 10 سنوات، ترى كان فيها رخاء، وكان فيها ما شاء الله تبارك الله فيها خير عميم وكثير. نعم. وكان متوقع في أي لحظة ترى أنه يحصل. لم نعمل ما يجب لمواجهة هذا. فلما تبدأ الدورة الاقتصادية في النزول، فيجب أن نتوقع أن الدورة ستبدأ وستستمر مدتها. الإدارة الجيدة تحاول أن تقلل من عمقها. يعني حنا في الدور العاشر ما تنزل للدور صفر ولا الدور ناقص. أي نعم، تقلل من نزولها وتقلل من مدتها. هذه الإدارة الجيدة. تمام. القرارات اللي تم اتخاذها يعني من وجهة نظري أنا. يعني مستقل وكمحايد ستزيد من هذا الركود. أنا أعتقد أن القرارات المتخذة بمجملها أنا أعتقد أنها تزيد من عمق هذا الركود. أنت قلت ستزيد من هذا الركود، وطول مدته هو عمقه. صحيح. بس لاحظ أنه هذا التعليق قبل القرارات الأخيرة بخصوص الرواتب، قبلها بأسبوع أنا رصدتها عندك، الآن مع هالقرارات بتزيد وتزيد. يعني خلي أنا أيضا أتكلم عن موضوع الرواتب. موضوع الرواتب لشقين. يعني موضوع الرواتب ترى فيه تأثير مباشر سيكون في الأسواق. تمام. يعني أنت بين يوم وليلة فقط يعني كذا استقطعت تقريبا 100 مليار ريال كانت ستذهب في السوق وقفتها، اللي هي الوفرة اللي القرارات الأخيرة يتحدثون عنها. 100 مليار. اللي هو موضوع عدم وجود علاوة، بالإضافة إلى العلاوات اللي البدلات، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى اللي مست في المواطنين وغيرهم. 100 مليار. 100 مليار تقريبا، هذه المبالغ اللي تحدث عنها. طبعا هذا أرقام اللي أعلنت، ترى ما هو بأرقام يعني. أيوة. هذه الأرقام اللي هذه ستؤثر في مفاصل كثيرة. يعني هي ترى مثل الديمونز يعني يعني هي أنت لما تيجي تحذف الخطوة الأولى ستؤثر تتبع معها. الرؤية تقول سنزيد الاعتماد على الترفيه. أنت قاعد الحين تشد الحزام المواطن، كيف تعتمد على الترفيه؟ قاعد تقول سنعتمد على توظيف زيادة التوظيف في مجال التجزئة. الآن مجال التجزئة كل التجار التجزئة المقصود بهم تجار متوسطين، لا كل التجار التجزئة اللي هم اللي هو المفرق المحلات أيوة. التجارية يعني تمام المولات الحين أصلا كثير منها مشاريع توقفت، مشاريع الآن في نص المشاريع بدأوا يقللون مساحات التأجيرية، هذه كلها تراها عبارة عن اللي بنيت عليها الخطة للتوظيف. فيه الأثر اللي أنت تعمله عندما تقلل شيء يجب أن يؤثر على كل شيء. فأنت لما تجي تقول الرواتب وش أثرها، أنا أقول لك الرواتب لا يكون أثرها فقط على المتلقي، سيكون أثرها على التاجر وبالتالي على الموظف اللي عند التاجر والرواتب اللي عند إلى آخره، وبالتالي ستقلل من التوظيف وهو إلى آخره. بعض الخصومات اللي تمت في موضوع البدلات والرسوم يعني عفوا ما يمس المواطن، انا اعتقد بعضها صحيح. يعني كان في بدلات كثيره تصرف ما انزل الله بها من سلطان، كان في انتدابات ايضا نعرف نحن جميعا انها موجوده معي وبدون مقابل، بعض الانتدابات ايضا كانت مجاملات اما لبعض القطاعات او لبعض الموظفين. لكن في ظل هذه ترى التقشف اللي صار على سبيل المواطنين معي، الإدارة الأساسية التي قاعدة يعني تحبك الخلطة هذه كلها ما نظرت إلى هذه لا الموظفين اللي عندها لم يتأثروا. يعني بعطيك مثال بسيط، وزارة الاقتصاد والتخطيط الوطني هي اللي قاعدة يعني يعني هي اللي ترتب كل هالمنظومة بما فيها الرؤية وبرامجها. ولا طلع وزيرها ولا طلع وزيرها يا عبي طبعا الوزراء كلهم ترى يعني للأسف لازم الصمت، لكن الموظفين اللي يعملون مع معالي الوزير في هالموضوع هذا كلهم يعملون على خارج بنود الرواتب وخارج بنود ديوان الخدمة المدنية، ورواتبهم ترى ما في واحد راتب أقل من 30-40 ألف ريال ويصلون إلى 50-70 ألف ريال. هذولي كلهم ترى ما يتأثرون. يعني للأسف بعض المرات القرارات اللي تتخذ فوق معي لا تؤثر بنفس القوة على اللي فوق. يعني حتى لما يجي واحد يقول حتى لما يجي واحد يقول لا الوزراء تأثروا وخفضناهم ترى 20%، أنا أقول يعني هذا مدرر الرماد في العيون. يعني أنا ضد أني أجي وأتشدد معي في الصرف على وزير معي يصرف أن يفرض أني أملي عينه ويكون غني ويكون منفق ويكون يقوم بدور بخلاف دوره. راتب حتى راتب 50 ألف ريال هذا ليس راتب شيء. راتب 50 ألف ريال ترى هذه أخذها راتب موظف تنفيذي ليس موظف أول في شركة. فوزير ستجعله يعمل شبه 24 ساعة غير كذا. وزير بيده ميزانية مليارات صحيح. يجب أن تشبعه يعني صحيح. فأنا أعتقد موضوع 20% أنا أعتقد هذه ولا تشكل شيء فيما يبدو، ما وصلت ولا 100 مليون كلها ما هي منطق. أنا أعتقد أنها غير منطقية وأنا أعتقد أنها غير عملية يعني. طيب. حتى إعلانها كان فقط على أساس يقال والله حتى الوزراء وصلناهم. حتى الوزراء وصلناهم. أنت قلت عن الرؤية نتمنى تنويع مصادر الدخل بقيم مضافة وليس على حساب المواطن، في نظرك اللي صار على حساب المواطن وليس قيم مضافة؟ أنا في رأيي أنه لم يتم إلى الآن لم نرى يعني عفوا قد يكون في شيء ما نشوفه، لكن من واضح من انه اصلا لو يعني يلقى حجر في اي مكان الاعلام لكن من الواضح ولم نسمع ولم يعلن عن اي شيء له قيمه مضافه. مش المعنى قيم مضافه؟ قيم مضافه انا اعطي بعض الامثله اذا سمحت لي. يعني قيم مضافه انك تاتي باستثمارات اجنبيه معي، توظف سعوديين، تأتي باستثمارات أجنبية تستخدم الموارد المتاحة، تستخدم منتجات محلية وتعيد إنتاجها إلى منتج أكثر. يعني حتى في موضوع أرامكو، يعني أنا أضحك لما أجي أشوف شركة زي شركة أرامكو يقال والله أنها ستكون تدخل أنشطة أخرى. إلى الآن شركة أرامكو ترى المصافي اللي قاعدة تقوم فيها معي لا تغطي حاجة المملكة، وبإمكانها أن تصدر منتج أغلى قيمة من البترول اللي يعبى هذا في براميل ويعبى. يعني أنا أقصد أن القيمة المضافة اللي موجودة ليست في شركة زي شركة أوبر مثلا معي اللي هي ليس لها أي قيمة مضافة عندي. القيمة المضافة الحقيقية في أني أجيب تقنية خارجية ولا أغطي مكان النقص عندي استراتيجية زي الأمن الغذائي، زي الموارد الطاقة، تحلية المياه، البنية الأساسية والخدمات اللوجستية. أنا أعتقد هذه هي اللي تحتاج هذا تحتاج التي أردت من ورائها القيم المضافة. القيم المضافة. نعم. طيب القرارات اللي تمس رجال الأعمال تمس الوزارات تمس بين قوسين الهوامير تأخذ وقت. خلني أقرأ عليك أنت ما كتبت. لازلت مندهشا كيف أن قرار رسوم الأراضي مر على كل لجان ومجالس ووزارات البلد بينما تم مضاعفة أسعار الطاقة والمياه بشكل تعسفي في ساعات. كيف نقرأ هالقرارات؟ أنت اقتصادي كيف تقرأ؟ والله أنا أعتقد أن حنا كنا في وقت فيه يعني ركادة ولا بطء شديد وصلنا في وقت يعني أسرع من البرق. يعني حتى بعض القرارات أنا في رأيي أنها لا تخضع للدراسة والفحص الكافي. عجيب. يعني بعطي مثال بسيط للقرارات الأخيرة اللي طلعت يعني كلها من ابتداء من رسوم هي بدأت طبعا بالمياه والكهرباء وهو نعم. ثم بعدين بدأت بالأشياء الأخرى. أنا في رأيي رسوم الأراضي هذا وضعها شوي استثنائي يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل وجلست سنين ما بقى مجلس ما مر عليه. لكن أنا في رأيي هذه الرسوم اللي تمس المواطن مباشرة معي لم تمر إلا على الجهات ذات العلاقة. أنا حسب ما أعرف إنه من ضمن المؤشرات الأداء التي تميز بعض الجهات الحكومية عن بعض اللي هو كم الدخل التي تدخله هذه الجهات إلى الحكومة خزينة. الخزينة أنا كان ودي أنهم يقولون كم الفاقد في المياه في المياه الشرب في الشوارع اللي هذه اللي قاعدة تضيع في التسرب كم البيوت اللي ما تصلها موية حلوة هذا أهم عندي من الرسوم اللي خرجت وبعدين هم هو القرار الوحيد اللي أقروا أنه صار في مشاكل لأنه كان المشاكل ظاهرة جدا. مجلس الشورى اللي يفترض أنه مجلس صوت المواطن صوت مواطن أيضا الجهة اللي تنصح للدولة اللي تدرس لاحظوا ضيف يقول الذي يفترض أنه ما أدري شو القرارات أيوه. القرارات هذه كلها ما مرت عليه الأعضاء اللي موجودين في المجلس كلهم ما تكلموا. يعني أنا يعني حتى أنا في رأيي ترى عفوا البرنامج التحول الوطني موجودة فيه جميع الجهات اللي في الحكومة أيوه. مجلس الشورى غير موجود فيه. أنا طيب. أنا لما جو قالوا والله تخفيض الرواتب حقت مجلس الشورى أنا ما ودي إنهم مخفضين أحد. يعني أنا ما ودي إنهم مخفضين رواتب. أنا أتكلم عن البدلات اللي يشون هذه منطقية لكن تخفيض راتب أنا أعتقد إنه مساس بحق رئيسي للمواطن يجب ألا يمس فيه. لكن أنا في وجهة نظري يجب أن يعاد النظر في دور مجلس الشورى. إما أنه يكون له دور فعال وصوت المواطن ويجيب الوزير اللي يجي يعني يخفض يضع رسوم على المواطن ويحاكمه ويحاسبه ويقول ليش عملت وعطنا السلبيات ولا خفضوا رواتبهم كيف ولا قفل مجلس الشورى. يعني أنا ما أعتقد أنه يعني طيب. الحاجة قد تكون مختلفة الحين. يعني طيب أنت في تعليق الحقيقة قد أعتبره هو الأقصى من التعليق الأسباق الشح في الإنفاق الحكومي وتأخير المستحقات وفرض الرسوم والضغط على الطبقتين الوسطى والدنيا نتائجها كارثية. ليش ما نقول إنه جزء من الاستراتيجية التي تتبعها كل الحكومات في العالم؟ ليش تعتبرها كارثية؟ والله شوف يعني الطبقة الوسطى هي الطبقة التي تعبر دائما عن عدالة المجتمع وعن رفاهية الدولة وعن القيم اللي موجودة في المجتمع. كل ما انكمشت هذه الطبقة كل ما أدت إلى وجود طبقية غير صحية في المجتمع. يبقى عندك طبقة عليا وطبقة عندك طبقة عليا 10% وبعدين طبقة دنيا 90%. أنا أظن أن يعني بعطي مثال بسيط إذا سمحت لي. طبعا. كان في السابق أحد المؤشرات الرئيسية للطبقة الوسطى هذه اللي هي التي تستطيع الاقتراض لتملك المنزل مثلا وكان هذول لهم حجم معين موجود. الآن مع القرارات الأخيرة اللي تمت مع الضغط على موظفين القطاع الخاص طبعا لأنه ترى القرارات هذه لها دمونز. أنا بسألك يعني بعد شوي عن الامتداد. أنا في ظني أنها النتائج الكارثية ليست فقط في قضية الدخل إذن. لكن قضية قلة الدخل تستبيح الأمن الاجتماعي تستبيح الفساد والمنظومة القيمية في المجتمع. يعني لما تجي أنت وتضيق على الناس في مصادر رزقهم غير مباشر يعني هو راتبه حتى اللي ما مسيت راتبه يعني تجلت البدلات طبعا البدلات عند بعض الموظفين ترى هذه تمثل 60% 40% 50% شلت نص البدلات هذه شلت نص الدخل وبعدين زدت الرسوم من جهة فهذه كلها ترى لها مؤثر شديد جدا على قدرة الإنسان على حتى قوامته في بيته. يعني جزء كبير من حالات الطلاق اللي تحدث بسبب الأمور الاقتصادية أنت الآن تفاقمها. أنا في نظري أن النتائج الكارثية لن تتبين لها النتيجة الكندية تبغى تبين في ما, ما, ما أتمنى عدم حدوثه خلال سنتين ثلاث سنوات قادمة. بينما أنت تقول أنه عام 1438 سيكون عاما صعبا على المواطنين ومصفيا لمؤسسات القطاع الخاص بسبب بعض القرارات والتصرفات الحكومية. هذه الحقيقة لغة يائسة ومحبطة. خليني بس أخذ الجانب يمكن المواطنين سمعنا منك وش القطاع الخاص ليش؟ أنا أظن أن عام 2017 يعني حصل قبل يعني قبل أوان. الآن في 2016 بسبب تأخر الدولة الشديد جدا في سداد المستحقات أنا أعتقد أنها أصابت القطاع الخاص في مقتل من ناحيتين. الناحية الأولى الكثير من الشركات أصلا صفت أعمالها أو على وشك أن تصفي أعمالها وسرحت الموظفين وبالتالي طبعا صفت معناها يعني مشى عليها أشياء كثيرة وبالتالي هذه الشركات وراها شركات أخرى أقل تتقاول معها أيوة. وفي هذه وراها منظومة كبيرة تشتري منها من السوق وبالتالي أثرت على القطاع الخاص ككل. الألم الثاني أنا أعتقد حصل الآن في فقد الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في الرؤية. في رؤية 2030 يعني يقال فيها بأكثر من 10 مواضع 20 في كل مكان في الرؤية تقول ستعتمد على التخصيص هذا معناه شراكة مع القطاع الخاص سنعتمد على العلاقة مع القطاع الخاص توفير الوظائف سيعتمد على القطاع الخاص هذا في الرؤية كثير هذا في الرؤية موجود نعم. برنامج التحول موجود. أنت الآن قبل أن تبدأ الرؤية قبل أن تبدأ الرؤية أنت قتلت القطاع الخاص وصبته في مقتل. الثقة اللي موجودة اليوم في القطاع الخاص أنا أعتقد عفوا في الحكومة من قبل القطاع الخاص أنا أعتقد تتزايد يعني تنقص بشكل كبير جدا وبالتالي لن يكون هناك أيضا استثمارات أجنبية في المستقبل. الاستثمارات الأجنبية أنا أعتقد أنها يعني أنا أعطيك أنا الآن عندي مكتب استشاري تجيني اتصالات وزيارات وأقابل الناس كثير في أماكن كثيرة من العالم وفي السعودية علشان الفرص اللي موجودة. واحدة من المخاطر الرئيسية اللي أتكلم عنها دائما حتى قبل ترى موضوع عدم وضوح القرارات ترى أنت ممكن تبني زين وتتخرب بس ممكن ترى ممكن يجيك ضريبة ممكن يجيك رسم ممكن تمنع من التصدير ممكن تمنع من الاستيراد بعدم وجود رؤية واضحة. أنت لما تحدثت عن الرسوم طالبت أن يكون مقابل ذلك مشاركة في الإدارة ما أدري وش تقصد من المشاركة السياسية الله أعلم. الشيء الثاني قلت أنه المواطن لا يمكن أن يقبل أن يدفع زيادة رسوم ولا يقابلها رفاهية مجتمعية مستقبلية. أنت تشعر أن الرؤية ناقصة في هذا ولا الرؤية جميلة لكن تنفيذها غير واضح؟ والله يعني تقصد بالمشاركة والرفاهية أنا أعتقد أنا أظن أن الرؤية لازلت يعني أقول أن من عدم وجود رؤية لوجود رؤية هذا نقلة ممتازة. أنا أظن أن الرؤية بمجملها أيضا فيها كلام جميل وفيها نظريات ممتازة. أنا أعتقد أن الآلية اللي بني عليها برنامج التحول والأشياء اللي موجودة برنامج التحول ونقاط قياسة وكذا أنا أعتقد فيها أيضا مكاسب ممتازة في تغيير طريقة التفكير لكن طريقة التطبيق أنا أعتقد أنها فيها نقص أنا أعتقد أن فيها نقص وفيها تجاوز وفيها تعدي على حقوق تقصد بالمشاركة إذن تقول المواطن عشان يدفع لازم مشاركة. أنا بعطي مثال بسيط يعني سمحت لي يعني أنت من أول كانوا يقولون والله ترى رسوم الموية بهالجد تنقطع عنك الموية يوم تروح تشتري وايت يعني ما تحسب حساب. الحين مع الرسوم ما أنت راح تشتري وايت تبي تكلم تبي تروح تقابل رئيس الشركة تقول تعالوا أنا قاعد أدفع رسوم أنا عندي الآن مطالب صارت أنت تبغى هذا يصير لا أنا أقول سيكون عندك مطالب للخدمات أكثر كل ما دفعت يعني من صدقك نقابل رئيس الشركة أو ولا تتمنى أو بواب الشركة يعني من يحصل لنا المقابلة طيب يعني أنت تتمناه ولا تقول لا أنا أقول ستعمل فيما في جهدك أنك تقابل الشخص المسؤول. المشاركة اللي تكلمت عنها أيوة. أنا أظن مع التوتر اللي قاعد يحصل في الرسوم وفي زيادة العبء على المواطن معي سيأتي ناس اليوم يقولون مجلس الشورى هذا مجلس مختار من قبل اللي يحط الرسوم واللي قاعد يجيب مجلس الشورى فطبيعي ما يعرضون يعني ما في حوكمة يعني أنا يعني ما في استقلالية عندهم ولا في حوكمة اللي الصحف اللي موجودة مثلا هي اللي قاعدة تدعمها الحكومة فأنت طيب. الحين يبغى يجيك انتقادات أكثر والله يجب أن نغير آلية الانتقاد وآلية المشاركة الإدارية فيها. ضيفنا قال في إحدى تغريداته بعد إعفاء وزير المياه والكهرباء خطة لتنويع الدخل على حساب المواطنين الوزير ينفذ الشعب يزعل تتم إقالة الوزير يرضى الشعب تبقى الرسوم كما هي نفس المسلسل. بعد الفاصل نتابع المسلسل. ما في إنسان ما يفهم هذه المذاهب قادة الأمة إلى الناس أمام حكام يعني أحط الشباب والمهلاب على عدم الدهاء. ما هو الشيء الشخصي اللي بينه وبينه؟ يجب أن يوم السلم الإقلامية عدم وجود العدالة. ضد المواطن المسكين ولا ما في انسان ما يخطئ. هذه المذاهب قادت الامه الى الناس امام حكام يعني احط الشباب والمهلاب على عدم الدهاء. ما هو الشيء الشخصي اللي يجب ان يوم. مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات. رؤيه 2030 الى اين؟ للتذكير في اول صفحه في الرؤيه كتبوا: سنكون شفافين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار. هذه بعض آرائنا وأفكارنا يطرحها ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم. مرحبا بكم. بعد إعفاء وزير المياه والكهرباء السابق كتبت تغريدة تقول: مسلسل، واحد خطة لتنويع الدخل على حساب المواطنين، اثنين الوزير ينفذ، ثلاثة الشعب يزعل، أربعة تتم إقالة الوزير، خمسة يرضى الشعب، تبقى الرسوم كما هي، مسلسل، ثلاثة علامات استفهام. والله شوف، يعني اللي حصل لوزير المياه أنا أختلف مع الوزير تماما في قراراته اللي كان يتخذها فيما يخص الاستراتيجية التسعير والإسراف والهدر وربط هذه بأمور كثيرة. لكن أنا أظن أنه ظلم في إقالته، لأننا نعتقد أن الإقالة معي هو تنفيذ لخطة وزارة الاقتصاد يعني اللي موجودة. فإذا كنت ستقيل الوزير اللي أوحيت إليه أنت بأنه يجب أن يزيد التعرفة، وهذه التعرفة جزء منها لازم تغير التعرفة إرضاء للمواطن. أنا من رأيي أن اللي مسؤول عنها يجب أن يكون اتخذ القرار بالمشاركة مع الوزير، وهذا اللي ذكرناه حين لما أقول لك وين مجلس الشورى، وين الناس اللي حاسبوا الوزير. يعني ما هو يجب أنه يقال الوزير إذا أخطأ خطأ شانع زي هذا. يجب أن القرار مثل هذا لو مر بمراحل الصحيحة كان الوزير المفروض ما يجي شيء. وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي ناقشت أكيد هذه الدراسة والرؤية وبرنامج التحول وما يتعلق فيها من زيادة الدخل وفرض الرسوم إلى آخره، أنا أظن أن هي التي يجب أن تحاسب مع الوزير. تمام. وليس الاختلاف الحقيقي في تحويل صرف الراتب من الميلادي من الهجري إلى الميلادي سيؤثر على المواطن أيضا في شيء؟ والله أنا أعتقد أن أي شيء سيؤثر على المواطن. يعني المواطنين ترى يعني كيف يؤثر؟ بس عشان أفهم، المواطنين مساكين، المواطن يقول طلع هاشتاج يقول الراتب ما يكفي الحاجة. أنا أعتقد الحين الراتب حتى الحاجة هذه يعني ما هي موجودة. التوفير الدولة من وراء تقارب تقريبا 15 مليار سنوية. 15 مليار ريال سنوية بالرواتب وفقا لآخر ميزانية. هل يستحق أو ما يستحق؟ أنا أظن يعني هذا الرقم يبين معك. معناها أن المواطن سيخسر جزء من راتبه في هذا التحويل. المواطن سيخسر تقريبا 3.5% من راتبه السنوي بموجب هذا القرار. بس أنا أعتقد الإشكال اللي يخلق مثل هذا القرار، أنا أعتقد أنه خلل قيمي وخلل تاريخي وخلل يعني أكثر من خلل مالي. يعني أنت هذا هو ترى التاريخ، هذا هو كان آخر ما بقي لنا يعني من تراثنا. طيب أنت الحقيقة أنا عندي قضية ماكنزي كتبت عنها الكثير، وربما تحدث عنها عدد من المختصين والكتابات. أريد أن أسمع رؤيتك، وأنت كتبت مجموعة كبيرة من التغريدات فيها، لكن واحدة مما شد انتباهي: إذا تركت المستشار يدير مشروعك فالله يخلف عليك وعلى مشروعك، ستكون النتائج كارثية والتوصيات بالبراشوت لا علاقة لها بالواقع. ثم قلت أن عمل الاستشاري لدينا من طبقة ماكنزي من فئة البراشوت في التصميم. إيش موقفك منها؟ والله شوف، أول شيء شركة ماكنزي شركة عالمية ضخمة كبيرة يتعامل معها كثير من الحكومات والشركات. لكن أنا أصلا يعني أنا أعمل في الاستشارات من مدة طويلة، وأول نصيحة لي مع العملاء أقول لا تجعل فريق العمل الاستشاري يعمل معزل عنك، يجب أن يعمل تحت إدارتك وجزء منك. بعد ما عملت دراسة ماكنزي المشهورة استمعت أنا لمحاضرة لرئيس ماكنزي في السعودية، وكان واحدة من الإجابات اللي أجاب عنها أن يقول التحدي الأكبر لنا معي في وجود الموارد، يقصد الأشخاص، نوعية الأشخاص الذين بإمكانهم أن يطبقوا هذه الرؤية. وأنا لازلت أعتقد أن إدارة الفريق يعني ماكنزي أو توصيات ماكنزي قد تكون جيدة، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون التطبيق يخضع لمعاييرنا نحن. يعني بكرة إذا كيف جيدة وأنت تقول طابع علينا بالباراشوت؟ أي أنا أقصد أنها عفواً، خلينا نفرق بين شيئين. ايه؟ التوصيات تكون جيدة معي وفق رؤية المستشار. طيب. اللي يجود التوصيات التمحيص اللي يتم من طريق متلقي الاستشارة. أيوة. فأنا لما أجيب مستشار يجب أني يعني أخضع جميع توصياته وتحليله إلى التدقيق الكامل. فلما يجي ماكنزي يطلع شيء، أنا ما أبغى أتكلم عن ماكنزي، أنا أبغى أتكلم عن الجهة التي تراقب عمل ماكنزي والتي تأخذ التوصيات وتضعها موضوع التنفيذ. ماكنزي أحد العيوب الرئيسية أو ما يقال عنه يعني أيضا أنه يستمزج أراء الجهة التي تعينه، وبالتالي وش يبغون يعني؟ وبالتالي يعني العميل وش الاتجاه اللي يبغاه؟ هل هو اتجاه صرف ولا اتجاه كبح جماعة؟ هل هو اتجاه تسريح موظفين ولا هل هو اتجاه يكبر ولا يصغر؟ ويبني عليها رؤيته ويبني عليها توصياته. يعني هو يضع توصيات في النهاية. التوصيات إذا لم تخضع لجهة رقابية، يعني حتى أنا في رأيي أن وزارة الاقتصاد والتخطيط الوطني أنا أعتقد أنها جهة غير مستقلة، هي اللي عينت ماكنزي وهي اللي نفذت وهي اللي تراقبه وهي اللي تنفذه. الأدوار الرقابية الثانية وينها فيه؟ طيب أنت كتبت أما تطبيق وتنفيذ الاستشارات التي تم التنفيذ لرؤية 2030 فحتى الآن كارثية، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. اللغة الهجومية ضد الرؤية كأنها أثارت استهجان عند البعض، وقالوا كيف هذه قصدي كيف هاللغة مع مدح الرؤية ما تستقيم؟ والله شوف أنا لازلت يعني أتكلم عن الرؤية بتفاؤل واستمزاج طيب للرؤية، لكني أتكلم للأسف يعني عن تطبيق. صدمة في تطبيق صدمة. فأنا أعتقد يجب فصل الرؤية المكتوبة عن تطبيق، لأن ما تم من تطبيق ترى زين غير موجود في الرؤية. يعني أبعطيك مثال بسيط إذا سمحت لي. تفضل. في الرؤية موجود كلام كثير عن التعليم مثلا وعن التدريب وعن الإنسان. يعني أبعطيك مثال هنا بسيط، سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا بتسهيل أعمال، ترى أنا قاعد أتكلم لك عن الرؤية، الرؤية المكتوبة. أي نعم المكتوبة، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم ويصبح محركا لتوظيف المواطنين ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. أنا ما أعتقد أن في شخص عاقل يتكلم عن أن فيه رفاه الآن أفضل من الرفاه اللي كان، يعني مقارنة اليوم بقبل شهر، مقارنة اليوم بقبل سنة، مقابل اليوم قبل 4 سنوات، أنا أعتقد الإجابة واضحة. فأنا أظن أن البعرة تدل على البعير. أنا أعتقد التطبيق كارثي، سميته كارثي. أنا أعتقد نتائجه ستكون كارثية. طيب طبعا ترى في مجال آخر يعني إذا سمحت لي أيضا أنا ما أبغى أفرغ القرارات من محتواها. النظرية الاقتصادية دائما تقول عند يعني اللي حصل، إذا كانك تذكر لما زادوا الرواتب حق الموظفين بالزيادة ارتفعت الأسعار، لما أعطوا راتب الشهرين ترى ارتفعت الأسعار. أي نعم. المتوقع طبعا هذا يحصل ترى تأثير سريع، حتى لما وضعت وزارة العمل ترى 2400 ريال السنوية على الرسوم العاملين اللي هي المفروض تأخذ سنة لين يبين أثرها، صار في ارتفاع مباشر في الأسعار بعدها بأيام بعد أسبوع. نعم نعم. المتوقع أيضا ترى أن الأسعار تنخفض نتيجة لانخفاض الرواتب. لكن هذا لا يحدث بين يوم وليلة للأسف، يعني ارتفاع يحصل في يومين ويصير مضاعف، الانخفاض يأخذ له 6 شهور سنة، لكنه لا يكون أيضا بنفس النتيجة، يعني انخفض أقل. أيوة. فالأثر سيكون موجود لكنه سيكون مختلف عن اليوم، جزء منه نتيجة لتغير عادات الناس وجزء آخر لتغير قد يكون موجود في الأسعار. طيب أنت بعد الحديث عن أرامكو والصندوق السياسي السيادي عفوا سأخذ جزءا منه، تقول تم ربط التأسيس للصندوق ببيع حصة في أرامكو قدرها 5%، وكأنه تقدير أولي أن قيمة الشركة تعادل 40 تريليون دولار، ولا يوجد مصادر أخرى لتأسيس هذا الصندوق إلا من خلال الاحتياطيات، وهذا خط أحمر. إيش الخطورة اللي تعتقدها في هذا الجانب أنت؟ أول شيء أنا أعتقد أن يعني إذا كان عندك دجاجة تبيض ذهباً معي، وهي الدجاجة الوحيدة اللي عندك تبيض ذهب، اللي هي أرامكو، اللي أرامكو. طيب، يعني يجب أني أكون حذر جداً في يعني التعامل معها، حريص على صحتها، حريص على عدم التعرض لها. قاعدة تبيض لي ذهب، أروح أقول لا والله بدل ما تبيض لي ذهب خليت تبيض لي ألماس مع فضة. طيب هي ما تقدر، طاقتها الإنتاجية واحدة. الآن في اتجاهين موجودين، موجود الأول اتجاه لإدراج أرامكو في سوق المال، وطبعا سوق المال المحلي لا يستحملها، فتكون إدراج عالمي اللي هو جعلها شركة مساهمة. شركة مساهمة، وهذه أنت غضبت مرة عليها، تقول هذه سيأتي كل أسرارها. تقول أنت أنا أعتقد أن أنا مو بنا اللي أعتقد، يعني كل الناس يعرفون أن أرامكو عبارة عن صندوق أسود معي، وجزء منه جزء من السياسة، وجزء منه منافسة مع الآخرين. فمن حقها بقاءها صندوق أسود، من حقها بقاءها كصندوق أسود. الأمر الثاني أن الـ في الرؤية أيضا أنه جعل أرامكو محرك كبير جدا لاقتصاديات متنوعة في أنشطة متعددة. وأنا أعتقد أيضا لما يجيك شركة تعمل بشكل ممتاز في قطاع ممتاز بطريقة معينة مبنية عليها من يمكن 60-70 سنة، بعدين تجي أن تغير فيها وبهالسرعة اللي إحنا ماشيين فيها، أنا أخشى على نفسي. طيب، يعني بعطي مثال بسيط. أنا ما أشوف أنه من المناسب أنك يعني عندك، يعني اليوم لو أقول لك والله أنت معك سيارة BMW ولا مرسيدس، تقول السيارة مصممة تمشي 240 كيلو، بنشوفه إحنا في ألمانيا مثلا، لكنها ما مصممة تمشي في شوارعنا ولا في طرقنا ولا بسواقيننا. فكيف إذا كان، كيف إذا كان اللي أمامنا إحنا قاعدين نسوق كوريلا ولا قاعدين نسوق باص؟ أنا أعتقد أن فيها خطورة. أنا أعتقد أننا قاعدين نتعامل معها تعامل غير صحيح. أنت هاجمت وزير المالية دكتور إبراهيم العساف وقلت قبل سنوات ولأهمية تنويع مصادر الدخل أفرد منتدى الرياض الاقتصادي محورا رئيسا له، دراسة عميقة قدمنا توصية من خلال منتدى الرياض الاقتصادي لاستقطاع 10% من إيرادات الدولة سنويا لصندوق مهمته تنويع مصادر الدخل. مقترح 10% قتله في مهده وزير المالية العساف حسب كلامك في نفس الجلسة حين أعلن عن الاكتفاء بتأسيس شركة سنابل برأس مال 20 مليار ريال. لو أن مقترح 10% اعتمد لكان لدينا حاليا ما يقارب 500 مليار في صندوق تنويع مصادر الدخل. ليش قتله الوزير؟ والله أنا أعتقد أن يعني بعض المرات المسؤولين يتصرفون تصرفات أو يعتقدون أن أي نصائح أو توصيات من جهات يعني لا يعتدون فيها، أنا أعتقد أنهم يعتقدون تدخل في عملهم. كان في دراسة جدا رائعة، تمام، وشاركت ترى يعني شارك ناس من الوزارة، يعني كنا ندعي حنا ناس من الوزارة يشاركون في جلسات النقاش. طيب، طول الفترات النقاش في منتدى، فعندهم اي نعم، فعندهم الوزارة عندهم معلومات كاملة عن ما سيحدث. انا اظن انه يعني سوء تدبير من معالي الوزير ورفضها مرة. لا، اعلن طبعا هو اغتيل يعني المشروع في مهده، وأذكر أنا يعني هذاك الموقف لأني كنت حاضر. 20 مليون ترى هي نفس استثمارنا في شركة أوبر للعلم فقط. 20 مليار. 20 مليار هي نفس استثمارنا اللي حطيناه حنا الحين في شركة أوبر. أيوة، يعني عشان بس تعرف أنه ولا شيء، يعني 20 مليار. وأنتم كنتم تبغونه لهذا الاقتطاع. يعني أنت تخيل كانت ميزانيتنا حدود مليار. معي، فكان عندك تقريبا 100 مليار ريال سنويا، أو كبعض الأحيان كانت 130 لأن كان وصلت 1.3 مليار، تستطيع توفيرها من هالمقترح تغنينا يعني عن أشياء كثيرة الآن قاعدين. ودفع نفس المبلغ في شركة أوبر، ودفع نفس المبلغ. الاستثمار الأخير 5 مليار وشوي مليار دولار، هو نفس نفس المبلغ اللي استثمر، يعني قريب من المبلغ اللي استثمر في سنابل. طيب، فيها صدد لأني بجي لي إذا كنت ماني غلطان، يعني سأسألك عن أوبر لأن كتبت عنها، بس أنت قلت أخيرا لا زالت الرؤية الاقتصادية الوطني تصلنا عن طريق الأجانب وآخرها بولمنبرغ في فشل صريح لإعلامنا المحلي. ليش تصلنا من بولمنبرغ ذيولي ولا غيرهم ولا بلومبرغ؟ أنا يعني بلومبرغ وكالة أنباء عالمية. أنا اقترحت في واحد من المقالات لي أن احنا نسمي وكالتنا تصير وكالة البلومبرغية يعني السعودية، لأن للأسف أنا أعتقد أن في رسالة يعني غير صحية تصل إلى المواطنين، كأن احنا تصريحاتنا وأخبارنا والسبق اللي يروح عن طريق وسائل الإعلام العالمية. توقع تسريب من مسؤول؟ لا مو بتسريب، هو لقاءات يعني ولكن وكالات المسؤول يجلس يقابل مسؤول بلومبرغ، وتطلع في بلومبرغ وتنقل هواس وتنقل صحفنا عن بلومبرغ، يعني ما هو بأنه تسريب يعني هو تصريح يذهب. فأنا أعتقد أنه كان ولا زال طبعا هذا ترى معمول فيه. يعني أنا بعطي مثال بسيط، الرؤية ترى إعلان الرؤية، إعلان الرؤية الرسمي والرئيسي تم عن طريق قناة العربية وليس عن قناة العربية. قناة العربية تصنف على أنها قناة إخبارية خاصة وليست رسمية، وليست سعودية. وين قناة الإخبارية؟ أنت يعني كأنك قاعد تقول أنت لا، أنت كمسؤول لا تعترف أصلا بوزارة الإعلام ولا إعلامك الرسمي. أنا أعتقد الرسائل هذه لها قيمة يعني في النهاية في المجتمع، حتى لو كان عندك اقتناع أن الإعلام ضعيف. الآن لما يقولون والله ترى في أخبار ملكية، في أخبار ملكية، الناس كلهم يفتحون على الإخبارية معي. فأنا أعتقد إذا كان نخاطب المواطنين فيجب أن نخاطبهم بلغتهم ومن إعلامنا. أنت هاجمت أوبر قبل قليل، أنا سألتك وقلته أنه نحن في انتظار وشوق الاستثمار في شركات تقنية تحلية المياه، صناعة البنية الأساسية، الأمن الغذائي، آخرتها أوبر. بتناقض واضح تكتب بدلا من الاستثمار الضخر في أوبر لو استثمرت الدولة مليار ريال في كريم لخلقت عملاق آخر مشابه لأوبر. بعض الناس اتهمك قال ايش دافعين لك كريم وانت تقول ما بي اوبر، وش المشكله يا استاذ؟ الحمد لله ما عندي يعني ما عندي. انا اقول لك بعضهم قالوا ليش ما تبغى اوبر وتبغى كريم؟ انا اظن انا مو ما ابغى اوبر ابغى كريم. انا اعتقد ان احنا استثمارنا في اوبر اول شيء الاستثمار في مثل الشركات هذه يعرف المبتدئين في الاقتصاد ان الاستثمار على المخاطر. طيب القضية الثانية أنه السؤال المهم أنا في نظري، ما هي فائدته للوطن؟ هذا أنا بقرأ عليك بعد أيضا شيء آخر هنا، بس خلينا من فائدته. أنا أقصد التناقض، أنت الآن تقول تستهين بأوبر بينما تقول كريم. أنا بجيك أبجيك. طيب تفضل أبجيك. هنا يقول على الأقل محليا اللي هو الاستثمار، لنستثمر ثروتنا في الداخل. حنا رحنا أخذنا 20 مليار وكبيناها في أوبر. طيب كريم بالمناسبة شركة محل إقليمية معي، شركة ناشئة. العشرين مليار زين تحطها في كريم تسوي لك 10 كريم. محلية يعني إقليمية محلية فيها مستثمرين سعوديين. من ضمن المستثمرين سعوديين. أنا ترى لست منهم، ترى وما لي أسهم فيها ولا لي أي علاقة فيها. يعني هذا هو السبب اللي دعاك تفضلها. أنا اللي دعاني أفضلها الحجم معي في الحجم. فأنا عندي إذا بغيتها خاطر يعني شوف المخاطرة لما تبغى ترمي يعني أنت فلوس المخاطر يقول لك والله خاطر في شركات ناشئة قيمتها صغيرة، لو خسرتها تخسر 100 مليون ريال 200 مليون ريال معي، ما مو مثل 20 مليار. فهذا التفضيل اللي عندي هنا عن هنا. وأنا ترى تفضيلي كان الأصل اللي هو في بداية التغريدة اللي هو في أشياء مفيدة للبلد أكثر. طيب أنت موقفك من خصخصة القطاع الصحي خطيرة للغاية. أنت تقول أقترح ترك الفرصة للوزير الموفق توفيق الربيع لتطوير القطاع الصحي الحكومي قبل التخصيص. هذا كتبته في التعليق على تصريح لسمو ولي العهد كشف عن اعتزام الحكومة تحويل مستشفيات المملوكة وزارة الصحة لشركات قابضة. ضد تخصيص القطاع الصحي؟ والله أنا يعني ضد التخصيص. أنا أعتقد أن قطاعنا الصحي يعني شوف المواطنين يعني في ناس كثيرين أنا منهم يعني ترى أنا بخير الحمد لله ومني بروح للقطاع الحكومي، لكن في بعض المواطنين لا يستطيع أن يجد العلاج إلا في المستشفيات الحكومية. وإذا أراد أن يذهب المستشفيات درجة أعلى زي التخصصي أو اللي فيها تخصصات يلجأ إلى مليون واسطة ولا يستطيع. أنا أظن أن فيه خطورة عالية في القطاع الصحي لما نتوجه القطاع الصحي معي اللي هو يتعامل مع أرواح الناس. يعني أنا بعطي مثال بسيط لو سمحت لي. أنا قاعد أضع في مخيلتي أن اليوم حنا تخصص القطاع الصحي وصار يديره شركة والحكومة لازم تدفع حق علاج المواطنين، فلنفرض أنها صار نفس الأزمة الحالية ولا استطاعت أنها تدفع للشركة هذه، وفي ناس في غرفة العمليات وناس يبغون أدوية وناس يبغون علاج وناس يبغون الأشعة وتنويم ومواد، هذه كلها كارثة. الأمر الثاني لو كان الخيار الثاني خيار مختلف يقول لا والله سنؤمن، ما أنت ما تفهم يا فهد، يا عفوا يا فهد القاسم، أنت ما تفهم يا فهد القاسم، وبالتالي ترى لا يبغى يشتري تأمين. ما الذي سيدفع أقساط تأمين شركات التأمين؟ لو تأخرت على شركات التأمين ستتأخر على المستشفيات. الآن مطالبات المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة في عهد ترى الطفرة تبقى 4-5 سنوات ما تدفع. فكيف في زي الوقت اللي احنا فيه لليوم المقاولين يشتكون من عدم دفع مستحقاتهم؟ فانا اظن انا الخطوره اللي عندي في مجال الصحه انها تتعامل مع ارواح الناس وصحتهم، فيجب الا نتعرض. يعني ما هي به ترى يعني مشروع، اي مشروع تقول والله سوي، اذا ما سويت تغير بكره ولا بعد. طيب خلينا ندخل في مجموعه من التغريدات والكتابات المقاليه ايضا التي كتبتها قديما وحديثا، الله يستر، وشكلت عندك خلينا نقول رؤيه مهمه، اللي هو موضوع الاسكان. انت دائما تقول انا مع المواطن وحق المواطن واهميه المواطن، وراضي تماما عن نظام الرسوم، وقلت انه نظام مناسب وعادل، واكثر ما يقلقني هو التطبيق، عدم فعاليه الاليات، لخبطه الاولويات، الانشغال بجبايه الرسوم عن توفير المساكن. الان الرؤيه عندك حلوه، التطبيق محزن. فرض الرسوم حلو، طيب التطبيق؟ والله يا اخي يعني تقاهو. أنا أعتقد أن لا زال يعني قطاع الإسكان قطاع يعاني، وأنا أعتقد أن الوزير الإسكان يعني الله يعينه، يعني هو تورط توريطتين. الأولى أنه تعين والموارد المالية ميح، انتهت، ما في موارد مالية عنده. كان مرصود 250 مليار للإسكان وسحبت، ما هي موجودة، ليست موجودة. طيب. الآن الورطة الثانية كانت أنه جاء بعد 8 سنوات عجاف للوزارة، فاستنفذت الوزارة جميع فرصها مع الناس. فصار الوزير مطالب أنه يسوي خلال أسبوع ما يتم عمله في سنة، وخلال شهر ما يتم عمله في 3 سنوات، وصار يلاحق على أي شيء. أنا أظن أن المطلوب اليوم من أفهم من كلامك أنك ترى أن الوزير الحالي عنده فرص كثيرة، لكن المشكلة في الوقت. أنا بينما الوزير السابق 8 سنوات لم يعمل شيء مع وجود الفرص، هكذا أفهم؟ نعم صحيح. أنا أعتقد هذا صحيح. أنا أظن أن والناس الآن لا ينتظرون، يعني أيضا شفت لما تتأخر عن واحد الصبر يزول. أيوة. معي، فصير الضغط أشد، والمتخذ القرار أو السياسي في النهاية يبغى حلول سريعة، يعني يبغى ينفط من هالعالم اللي قاعدين يزعقون، يقول نبغى سكن. العلاقة أيضا اللي بين المطورين وبين وزارة الإسكان علاقة مرتبكة جدا، يعني المطورين يبغون سرعة في الإجراءات وإنجاز، ويبغون أيضا توصيل الخدمات. الدولة أيضا الآن عندها مشكلة في توصيل الخدمات، لأن توصيل الخدمات تحتاج مليارات، يسمونها دومينوز إفكت، السلسلة اللي تأتي من أول مشكلة تنطبق على ما يليها. طيب القرارات الممتازة حسب رأيك، كتبت قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الإسكان لإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن. كيف يمكن نجاح أو ضمان على الأقل نجاح برنامج الضمان هذا؟ والله أنا أعتقد أن مثل هذا الآن للأسف يعني لا الوزارة ولا الحكومة قد تستطيع أن تنفذه، يعني لأن هذا يقف. أنا أعتقد أن هذه كتبتها وقت ترى الرخاء، يعني ليس وقت الشدة، فكان فيه حاجة ماسة جدا لكثير من المواطنين الذين لا يستطيعون إيجاد أرض وينتظرون دورهم في صندوق التنمية العقاري ذلك الوقت على أن يتم البدء في بحث عن إيجارات لهم، وكانت الوزارة ممكن أنها تضمن لهم حد أدنى وتساعدهم. أنا أعتقد أن هذا الآن غير متاح. طيب المؤثرات الخارجية عند دائما تقول ينبغي ألا نغفلها في الحديث عن رؤية اقتصادية. من المؤثرات الخارجية حسب رأيك أسعار النفط، العلاقة مع دول الجوار الدول الكبرى، حرب اليمن، نزاعات العسكرية في المنطقة. المؤثرات الداخلية ضعف الإنفاق الحكومي، فرض الضرائب والجديدة وزيادة الرسوم. الأشد في نظرك التي ستؤثر على اقتصادنا الداخلية ولا الخارجية؟ والله شوف، يعني خلني بعطي شيئين. الأمر الأول، أنا أعتقد العوامل الخارجية لا نستطيع التصرف فيها، فيجب أن نقبلها ونتعامل معها. تمام. بس أنا أعتقد العوامل الداخلية هذه بيدنا. يعني بعطي مثال بسيط، ضعف الإنفاق الحكومي. يعني أنا ما عندي، لا أجد أي مبرر لما تم من إيقاف صرف الدفعات للجهات المتعاملة مع الحكومة. كان عندنا احتياطيات بمليارات، بسهولة نستطيع نسحب، نقترض على حساب الاحتياط ونصرف للناس، لكن قضينا على القطاع الخاص بسبب عدم الصرف. طيب. أنا أعتقد واحد من الأشياء اللي من المؤثرات الداخلية المهمة اللي هي الفساد. طيب. أنا أعتقد أنه لازال يعني الفساد مستشري وحلول إيقافه ضعيفة. أي نعم. لو حل الفساد كان ما أوقفنا مثل هذه المرتبات صح؟ اي والله انا اعتقد الفساد سيوفر اكثر. انا اعتقد الفساد يوفر اكثر بكثير. سؤال في اقل من دقيقه لان عندي حلقه عن الموضوع ان شاء الله عن جاسه، هل تعتقد فعلا ان الولايات المتحده ستملك تجميد ارصده المملكه؟ نعم او لا؟ اي انا اعتقد انها ممكن، لان يعني تجاربنا في ممكن تجمد. انا اعتقد ممكن لسببين. السبب الاول تجاربنا احنا للاسف سيء. اول شيء الولايات المتحده بحكم قوتها وجبروتها وقدرتها وفلوسنا عندها وصدور الاحكام ممكن وممكن التطبيق عليه. رقم اثنين أن أعتقد أن أيضا قدرتنا في الدفاع عن قضايانا الخارجية ضعيف جدا. طيب سؤال كلفني به المتابعين كثيرا وقالوا تكفى ترى تكفى تهز الرجال. اسأل فهد الكاسم لماذا يحب أن يكرر هذه القصة في تويتر وش معناها؟ هرب الفيل من الغابة. فسألوه لماذا هربت؟ قال لأن الأسد قرر أن يقتل كل زرافة في الغابة. فقالوا له لكنك فيل ولست زرافة. فقال أعلم هذا ولكن الأسد كلف الحمار بمتابعة الموضوع. وش ذا القصة؟ الله كم الوقت اللي عندي أجاوب على السؤال؟ دقيقتين. والله أنا أعتقد المعنى بطن الشعر. طيب يا أخي الرجال محرصني مرة ولا واحد ولا اثنين. والله أنا أعتقد القصة هذه تنطبق على بيتك، تنطبق على شركتك، تنطبق على مؤسستك. لا هي خال عنا بس ما جبت على الشركة، تنطبق على بعض الوزارات. أيوة لأن أنا في ظني أنه واضح من بعض القرارات اللي يتخذونها صراحة بعيدين جدا عن آلية التطبيق. فأنا في ظني أنه بعض مرات يكلف الشخص غير المناسب باتخاذ القرار الصعب والحاسم، وبالتالي يقع ضحاياه باقي السكان الغابة. موقف من البنوك، موقف الدولة من البنوك بعد هذه القرارات، هل تعتقد أنه سيصدر قرارات على الأقل بالنسبة للبنوك قروض المواطنين؟ والله ترى البنوك أيضا تقع في ورطة كبيرة جدا. يعني إذا الدولة لم تتخذ قرارات حاسمة لدعم البنوك. دعم البنوك. أنا أعتقد أي نعم، أنا أعتقد البنوك قد تقع ضحية لهل سلسلة أصداء الضومنة اللي ممكن تقع عليها. يعني الانفاق الحكومي إفلاس متوقع لكثير من الشركات نتيجة للتأخير، تسييل محافظ نتيجة لانخفاض قيمتها. يعني سوق العقارات قاعد ينخفض، سوق الأسهم قاعد ينخفض، الضمانات قاعد تقل، البنك أول شيء يسوي يسيل لأن في النهاية فلوس الناس لازم. فالدولة اتخذت قرار قبل أسبوع وكذا، كان قرار ممتاز اللي هو دعمت بحدود 20 مليار للبنوك. لكن أعتقد أنه يجب أن يستمر الدعم للقطاع المصرفي، لأن لو انهار واحد المصارف معي فأنا أعتقد النظام كله الاقتصادي ممكن يصير له الانهيار. شكرا للأستاذ فهد بن عبد الله القاسم الكاتب الاقتصادي، شكرا على حديثك حول هذه الرؤية. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. كان هذا هو الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم الكاتب الاقتصادي، تحدثنا عن رؤية 2030 إلى أين. أختم بما بدأت به في الرؤية، كتبوا بالنص: سنكون شفافين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء، ونستمع إلى جميع الأفكار. هذه أفكارنا. صباحون على خير. حلقتنا القادمة عن أحداث 11 من سبتمبر وتأثيراتها على المملكة. ضيفنا هو سمو الأمير الدكتور نايف الشعلان. ألقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.